وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. يقول رحمه الله: وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى ركعة وحده أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. المؤلف الآن شرع في الانتقالات. الانتقالات لها صور كما سأتينا 6 صور. الصورة الأولى: نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه سبق أنه تشترط نية الإمامة والائتمام من أول الصلاة، فهذا رجل صلى منفردا فحضر الجماعة فدخل معهم، دخل معهم، ففي هذا الحال نقول لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم ينوي الائتمام من أول الصلاة. من أول الصلاة الشرط على المذهب أن ينوي الائتمام من أول الصلاة، ولهذا قال: سواء صلى ركعة وحده أو لا. وإنما قال المؤلف سواء صلى، لأن المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقول إذا لم يصلي ركعة فإنها تصح، وإن صلى ركعة فلا تصح، لأن من صلى ركعة فقد أدرك الصلاة، وحينئذ لا يمكن أن يقلب انفراده إلى إيش؟ إلى ائتمام. واضح الآن؟ إذا انتقل المصلي من الانفراد إلى ائتمام في أثناء الصلاة فلا تصح. طيب، لو انتقل من ائتمام إلى انفراد ثم انتقل من انفراد إلى ائتمام رجع فتصح على المذهب، لأنه نوى الائتمام من أول الصلاة، فهذا رجل يصلي مع إمام في أثناء الصلاة أحس مثلا بمعدته أو ما أشبه الهيجان فنوى الانفراد فصلى منفردا ثم هدأت معدته وهدت أموره فرجع وصار مؤتما، فهذه صحيحة على المذهب. لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل قد نوى الائتمام من أول إيش؟ الصلاة. شلون؟ قطع، ولو قطع يرجع، مفهوم ولا لا؟ إذن هذه الصورة على المذهب صحيحة، اللي لا تصح عندهم إيش؟ لو لم ينوي في ابتداء الصلاة. إذا نوى في ابتداء الصلاة الائتمام ثم نوى الانفراد ثم رجع إلى الائتمام مرة ثانية فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة، يصح أن ينوي المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة كعكسه. شو العكسه؟ كما لو نوى المؤتم الانفراد، كما أنه يصح أن ينوي المؤتم الانفراد في أثناء الصلاة فيصح كذلك أن ينوي الائتمام في أثناء الصلاة كما سيأتي. قال رحمه الله: فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، يعني كما أنه لا يصح للإمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة. هذا كله اللي هو قوله وإن نوى المنفرد ثم قال كما لا تصح نية الإمامة فرضا، كله مفرع على وجوب نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام. طيب، الإمام لا يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، فهذا مثل رجل صلى منفردا وفي أثناء الصلاة دخل معه رجل ونوى، لما دخل معه هذا الرجل نوى الإمامة، نوى هذا الرجل أن يكون إماما، تصح أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله كما لا تصح نيته إن كانت الصلاة فرضا. يقول في التفصيل: إن كانت الصلاة فريضة فلا تصح، وإن كانت الصلاة نافلة فتصح. لماذا إن كانت الصلاة فريضة تصح؟ يقول لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. طيب، وإذا كانت نافلة قالوا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، بات عنده ابن عباس ذات ليلة، قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد من الليل، فقام ابن عباس معه فأداره وصف عن يساره، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه، وهذا دليل على صحة نية الإمامة أو صحة نية الإمام الإمامة في أثناء الصلاة. إذا قال قائل هل يصح للإمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة؟ نقول المؤلف يرى إيش أن ذلك صحيح في النفل دون الفرض. لماذا لا يصح في الفرض؟ قالوا لأن الأصل المنع. إذا الأصل أنه لا بد أن ينوي الإمامة لا بد أن ينوي الإمام الإمامة في ابتداء الصلاة، فالأصل منع نية الإمامة في أثناء الصلاة. طيب لماذا يصح في النفل؟ قالوا لورود ذلك في حديث من؟ حديث ابن عباس. واضح الآن؟ إذن المؤلف يفرق بين الفرض وبين النفل. والقول الثاني في المسألة أنه لا تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة، لا في الفريضة ولا في النافلة، وهذا هو المذهب في المسألة. فالماتن الآن مشى على خلاف المذهب، ولهذا قال لأنه عليه الصلاة والسلام قام، ونعم ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال رحمه الله واختار الأكثر أنه لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح، وقطع به في المنتهى. إذن المذهب أنه لا يصح لا في النفل ولا في الفرض. أما عدم صحته في الفرض، عدم صحته في الفرض فتعليله كتعليل المؤلف. ما هو؟ أن الأصل المنع. الأصل المنع، وأن الأصل أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. طيب وأما عدم صحته في النفل فالحديث صريح وليس عنه جواب، لكنهم أجابوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أو علم أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه، فهو حينما ابتدأ الصلاة نوى الإمامة. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام يصلي ظن في نفسه، أو غلب على ظنه، أو علم أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه، فهو حينما كبر للصلاة كبر ناويا إيش؟ الإمامة، ناويا الإمامة. هكذا يجيبون، ولكن هذا القول ضعيف، يعني هذا قول متعصب، يعني شخص متعصب، لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن ذلك، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهدوء خشية أن يوقظ هذا الصبي الصغير، وهذا يدل على أنه لم يخطر على باله أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه. ولذلك كان القول الثالث في هذه المسألة أنه تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة في الفريضة والنافلة، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة. يعني لاحظوا يا أخوان، اشتراط نية الإمام الإمامة ونية المأموم الإتمام هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة على أن ذلك ليس بشرط، يجوز للإمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، ويجوز للمأموم أن ينوي الإتمام في أثناء الصلاة، على المذاهب الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. لكن عند الحنابلة لا يجوز، ومذهب الأئمة الثلاثة أصح في هذه المسألة، لأن السنة وردت بذلك، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أي شيء بدليل. نعم. إذن عندنا الصورة الأولى، نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة، يصح أو لا؟ المذهب لا يصح، والقول الثاني يصح. إذن هنا انتقال من انفراد إلى ائتمام. الصورة الثانية انتقال من انفراد إلى إمامة، وهي ذكر بقوله كما لا تصح إمامته فرضا. قال رحمه الله وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت. هذا صورة ثالثة، أن ينوي المؤتم الانفراد، يعني انتقال من ائتمام إلى انفراد، انتقال من ائتمام إلى انفراد، فينوي المأموم الانفراد، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إن كان ثم عذر جاز، إذا وجد عذر فإنه يجوز للمأموم أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد. واضح إبراهيم؟ نعم. والعذر نوعان، عذر حسي عذر حسي وعذر شرعي. فالعذر الحسي مثل ما مثل المؤلف قال كالمرض، هذا حسي، إنسان يعني يصلي مع الإمام ثم زاد أحس بزيادة المرض عليه، مرض رجل مريض وصلى مع الإمام ولكن في أثناء الصلاة أحس بزيادة المرض عليه فنوى الانفراد حتى يسلم لوحده ويخرج، هذا عذر حسي. طيب مثال آخر، رجل يصلي وانحسر ببول أو غائط ولا يتمكن من الاستمرار، هل يجوز أن ينوي الانفراد؟ نعم، لأن هذا عذر حسي. طيب رجل ثالث هاجت معدته في أثناء الصلاة فنوى الانفراد، أيضا هذا يجوز. إذن يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد إذا كان هناك عذر حسي أو شرعي. العذر الحسي كما مثلنا بثلاثة أمثلة، العذر الشرعي مثل تطويل الإمام زائدا عن السنة أو تخفيفه تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من فعل الواجب، فإذا كان الإمام يطيل إطالة زائدة عن السنة ففي هذا الحال يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد. ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب بقومه ويصلي بهم صلاة العشاء، فافتتح بهم ذات ليلة سورة البقرة، فخرج رجل نوى الانفراد وخرج من الصلاة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيش؟ بالإعادة. فدل ذلك على أنه يجوز للمأموم إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة أن ينوي الانفراد. طيب كذلك أيضا لو كان الإمام يخل يعني بحيث أنه لا يتمكن معه المأموم من فعل الواجب، يسرع، كان الإمام يسرع سرعة لا يتمكن معها المأموم من فعل الواجب، فنقول هنا يجب وجوبا، لا، في المسألة الأولى الإطالة يجوز، وهنا نقول يجب وجوبا أن ينوي الانفراد، لأن المأموم في هذه الحال بين أمرين، إما أن يترك الواجبات وإما أن يتخلف عن الإمام كثيرا. يعني الإمام ليسرع، إما نقول للمأموم اترك الواجبات، الفاتحة ما تكملها اتركها، الركوع لا تسبح، ما يمديك تسبح اتركه، أو نقول ائتي بالواجبات وتخلف عن الإمام، ربما تخلف عنه مع السرعة بركن أو ركنين وكل ركعة بيزيد ركن في الركعة الرابعة بيصير المأموم في الثانية، واضح؟ إذن نقول إذا كان الإمام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل الواجب فهنا يجب وجوبا إيش؟ أن ينوي الانفراد، لأن المأموم في هذا الحال بين أمرين، إما أن يدع الواجبات يوسف، وإما أن يتأخر عن الإمام كثيرا، طيب إذن إذا كان ثم عذر جاز، لكن هنا إذا نوى المنفرد الاتمام لعذر نقول هنا لا بد من قيد، وهو أن يستفيد المأموم بانفراده، فإن كان انفراده لا يتميز عن صلاته مع الإمام لم يجوز له أن ينفرد، وهذا يتأتى في غير السورة الأخيرة وهي ما إذا كان يخل إخلالا يمنع الواجب. إذن يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد إذا كان ثم عذر، لكن بشرط أن يستفيد بهذا الانفراد. كيف يستفيد بهذا الانفراد؟ نقول بحيث تتميز صلاته عن صلاة الإمام، فإن كانت صلاته والإمام سواء، يعني نوى الانفراد وصار يصلي هو الإمام سواء، يعني هو يسجد ثم يسجد الإمام معه، يركع ويركع معه، نقول هنا لا يجوز، لأنه هل يستفيد بانفراده شيئا؟ لا يستفيد. إذن قول المؤلف رحمه الله بلا عذر بطلت ولعذر صحت، نقول هذا مقيد بماذا؟ بما إذا كان يستفيد، أما إذا كان لو نوى الانفراد لا تتميز صلاته عن صلاة الإمام فلا يجوز. طيب يقول بطلت صلاته لتركه متابعة الإمام، ومتابعة الإمام واجبة، فإذا لم يتابعه فقد فعل محرما. قال ولعذر صحت، ومفهوم قوله رحمه الله بلا عذر أنه إذا لم يكن عذر صحت، لا إذا لم يكن عذر لا يجوز، إذا لم يكن هناك عذر فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالحديث دليل على وجوب المتابعة، فإذا ترك المتابعة فقد فعل أمرا محرما فتبطل. طيب، وإن نوى المنفرد، وإن نوى المنفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر. ما الحكم لو نوى الإمام الانفراد؟ لو نوى الإمام الانفراد يمكن هذه؟ طيب، يجوز؟ هل يجوز أو لا؟ إمام يصلي بجماعة ثم نوى الانفراد في أثناء الصلاة، نوى أن ينفرد، نقول نعم إذا كان ثم عذر يجوز، إذا كان لعذر جاز. مثل هذا إمام يصلي بجماعة ثم في أثناء الصلاة أحس بمرض أو حسره بول أو غائط أو هاجت معدته، ويخشى أنه لو خفف صلاته أخل بصلاة المأمومين، فهو يريد مراعاة المأمومين وعدم الإخلال بصلاتهم، يقول أنا أتمكن من فعل الواجب لكن خلفي أناس قد لا يتمكنون، فنوى الانفراد وقال وأشار إلى بعضهم أن يتقدموا، ففي هذه الحال نقول يجوز. إمام يصلي بقوم في أثناء الصلاة أحس معدته هاجت أو أحس بحسر ما يتمكن وتو في الركعة الأولى، نقول في هذه الحال يجوز أن ينوي الانفراد، لأنه يقول أنا لو استمررت في صلاتي فأنا بين أمرين، إما أن أبقى على إطالتي وفعل الواجب والطمأنينة وهذا لا أتمكن منه، وإما إيش أن أسرع سرعة ربما تمنع من خلفي من فعل الواجب، فأنا يقول لا أريد أن أخل بصلاة المأمومين وأريد أن أستفيد، فيجوز في الحال، لأن فيه فائدتين، الفائدة الأولى عدم الإخلال بصلاة المأموم، والفائدة الثانية أنه يستفيد بهذا الانفراد. يستخلف، إما يستخلف أو يستخلف هم عاد المأموم. طيب ماذا يصنع المأمومون أو المأموم؟ نقول المأموم في هذا الحال إن قدم الإمام أحدا صلى بهم، وإن لم يقدم أحدا فهم بالخيار، إن شاءوا قدموا أحدا وإن شاءوا صلوا فرادا، شاءوا صلوا فرادا. طيب، قال رحمه الله فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، إن فارقه في ثانية جمعة أتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم قول فإن فارقه في ثانية جمعة أنه لو فارقه في أولى أنه يتمها نفلا ولا ظهرا، المذهب يتمها نفلا لأنه لم ينوي الظهر في ابتداء الصلاة. طيب، قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف بهم، أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. طيب، تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فهذا رجل إمام يصلي وفي أثناء الصلاة أحدث، الإمام أحدث، حصل منه حدث، فتبطل صلاة المأموم، تبطل صلاة المأموم، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، واضح هذا؟ طيب، إذن لو قدر أن إماما يصلي ثم حصل منه حدث وقال لواحد تقدم صلي، هل يصح؟ على المذهب ما يصح، المذهب لا يصح، لكن لو قدمه قبل أن تبطل صلاته صح، يعني إنسان أحس بحسر بول أو غائط ثم قطع صلاته وقال الشخص تقدم صلي بهم، فهنا تصح لأنه استخلف قبل أن تبطل صلاته. إذن على المذهب يشترط لاستخلاف الإمام أو لصحة استخلاف الإمام أن يكون استخلافه قبل بطلان صلاته، إذا استخلف قبل بطلان الصلاة صح، أما إذا استخلف بعد أن أحدث فلا يصح لأنها بطلت صلاته فتبطل صلاة المأموم، تبطل صلاة المأموم. ولذلك قال فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل، بل له أن يستخلف ولو أحدث، له أن يستخلف ولو أحدث. وهذا القول أصح، أنه يجوز للإمام إذا حصل منه حدث أن يستخلف. أو بعبارة أخرى نقول القول الثاني أنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. فعلى هذا لو حصل أن سبقه الحدث فله أن يستخلف، له أن يستخلف. طيب، لو لم يعلم المأموم والإمام بالحدث إلا بعد الصلاة، ما الحكم؟ يعني صلوا فلما فرغوا من الصلاة قال الإمام ذكرت أني صليت محدثا، صلاتهم صحيحة حتى على المذهب. طيب، لو علم الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو أحدث في أثناء الصلاة فصلاتهم على المذهب غير صحيحة. إذا متى تصح صلاة الإمام إذا كان محدثا؟ إذا لم يعلموا جميعا إلا بعد السلام، فإن علموا في أثناء الصلاة فواضح البطلان، سواء كان العلم من جانب المأموم أو من جانب الإمام. فإن كان من جانب المأموم فالبطلان واضح، لأنه اقتدى بمن يرى بطلان صلاته. مثل هذا إمام، رجلان أو جماعة أكلوا لحم إبل وقاموا يتوضؤون إلا واحد منهم ما توضأ ثم تقدم بهم وهم يعلمون أنه لم يتوضأ، فهنا لا تصح صلاتهم، لأنهم اقتدوا بمن يروا بشخص يرون أنه أن صلاته باطلة، صلاته باطلة. إذن يا أخواننا، الإمام إما أن يصلي محدثا، يصلي محدثا عامدا، فصلاته قرر المذهب الآن إذا صلى محدثا عامدا أو علم الحدث في أثناء الصلاة أو أحدث في أثناء الصلاة فصلاة من خلفه باطلة، واضح؟ طيب، فإن لم يعلم إلا بعد السلام فصلاة المأموم صحيحة. إذا الصور كم؟ نقول أن يعلم الإمام حدثه قبل الصلاة ويدخل في ذلك عمدا، وهذا قد يقع كما سمثل. الصورة الثانية أن يعلم الحدث في أثناء الصلاة، يعني دخل في الصلاة على أنه متطهر متوضأ وفي أثناء الصلاة علم أنه محدث، فهنا صلاة من خلفها أيضا باطلة. الصورة الثالثة أن يحدث في أثناء الصلاة فصلاة من خلفه باطلة. الصورة الرابعة أن لا يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة فصلاة من خلفه صحيحة. وهذه الصور كلها قد تقع يا أخوان. الصورة الأولى ما هي؟ أن يدخل في الصلاة وهو محدث يعلم عالم، قد تحدث مثل جماعة في برية وما أشبه ذلك، حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة وقدموا شخصا، قدم فلان صلي بنا، استحيا أن يقول إنه على غير الوضوء فصلى، قال استحي يقول ما لم توضي ما أشبه ذلك، فصلى بهم. فعلى المذهب صلاتهم باطلة، صلاة المأمومين باطلة. طيب، كذلك أيضا قد يحصل أن يحدث في أثناء الصلاة أو يعلم حدثه في أثناء الصلاة ومع ذلك يستمر، وهذه أهون من المسألة المسألون. بعض الأئمة الآن يعني تجده مثل يتذكر في أثناء الصلاة أنه محدث أو يحصل له سبق حدث، إنسان بشر يحدث في أثناء الصلاة، يقول مشكلة لو أقطع صلاتي ورايا 200 نفر يقولون ضرط الإمام وصير قضية إلا يا رجال امشي بس كمل، والحمد لله في قول في المسألة أن صلاتهم صحيحة واضح وتتوب بعد الصلاة ويستمر. نقول على المذهب صلاتهم يعني لو علموا يجب عليهم إعادة الصلاة، يعني كلامنا إذا علموا، أما إذا لم يعلموا فليس لهم إلا الظاهر، واضح؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، سواء صلى محدثا من ابتداء الصلاة أو ذكر الحدث في أثناء الصلاة أو أحدث في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد الصلاة، فلا تبطل إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا صلى خلفه وهو يعلم أنه محدث. أما فيما إذا كان المأموم يجهل حدث إمامه فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. إذن لا تبطل صلاة المأموم في مسألة الحدث إلا إذا كان يعلم حدث إمامه، أما إذا كان يجهل فلا تبطل. طيب، قال: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، يعني إنسان يصلي ومعه شخص ثم أحدث هذا، حصل لهذا المأموم حدث، فهل تبطل صلاة الإمام؟ لا، لا تبطل، لا تبطل صلاة الإمام. مفهوم؟ مفهوم لا؟ يعني لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، ولا المذهب، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن الإمام هو الأصل. طيب، الآن كم سورة مرت علينا؟ بقي. قال: وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح. إذا أحرم إمام الحي، أحرم يعني كبر الإحرام وابتدأ الصلاة، الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب متما صح. صورة المسألة: إنسان رجل إمام راتب غاب عن المسجد لعذر مثلا، وصلى نائبه ثم حضر الإمام الراتب فصلى بهم وتأخر الإمام النائب، تأخر النائب، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز. وهذه الصورة ثبتت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وخلف من؟ أبا بكر رضي الله عنه، جاء في أثناء الصلاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة وأشار إلى أبي بكر أن يبقى مكانه، ولكنه أبى وتأخر وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. فهنا أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كمل بهم الصلاة. هذه صورة المسألة: أحرم إمام الحي الراتب بمن أحرم بهم نائبه، يعني أكمل الصلاة بمن أكمل بهم نائبه فإنه يجوز. يقول: وعاد النائب مؤتما صح. قال: لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم. متفق عليه، متفق عليه. إذن يجوز. هنا انتقل الإمام من إمامة إلى ائتمام، من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام صح، لكن هذا لا يضر لأن نية الإمامة هي ما تغيرت، نية الإمامة هي لم تتغير. فهنا الإمام انتقل من إمامة إلى ائتمام، والمأموم أيضا انتقل من إمام إلى إمام، لكن هذا لا يضر. لكن قول المؤلف رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي، يعني الراتب، التخصيص، تخصيص الحكم أو تخصيص المسألة بالإمام الراتب ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لأن ما حصل في قصة أبي بكر قضية عين، قضية عين. ولذلك كان القول الثاني في المسألة أن هذه الصورة تصح لإمام الحي ولغيره. فمثلا أخوان يصليان جماعة، فجاء أبوهما في أثناء الصلاة ورأى الإمام أن يقدم أباه برا به وأحسن إليه، هل يصح؟ ها؟ يصح ولا لا؟ على المذهب لا يصح، لأن هذا ليس إماما راتبا، والصواب الصحة. كذلك لو كانوا يصلون جماعة في برية وصلى بهم أحدهم فحضر طالب علم أو عالم لزيارتهم فتأخر هذا الإمام ليصليها طالب العلم أو العالم، فالمذهب لا يصح، ولا القول الثاني أنه يصح. طيب، الآن صور نحصل الآن صور ست. أولا الإمام، يتصور الإمام انتقال من إمامة إلى ائتمام، من إمامة إلى انفراد. طيب، نأتي للمأموم. المأموم انتقال من ائتمام إلى إمامة، من ائتمام إلى انفراد. نأتي للمنفرد، انتقال من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى إمامة. إذا أردت تحصر الصور امسك إمام مأموم منفرد، واضح؟ مثل الأصابع ما حتى ما تخطي. الإمام ما صورة انتقال الإمام؟ سلسلة الإمام فيه ما فيه إلا انفراد وإتمام. انتقل الإمام من إمامة إلى إتمام، من إمامة إلى انفراد. يعني عندنا ثلاثة، كل واحد له صورته، كيف إمام مأموم منفرد. إذا كان إمام بقي في حقه وش ضد الإمام؟ إتمام وانفراد. إذا كان مأموم وش بقي؟ انفراد وإتمام. إذا نأتي للإمام، نقول الانتقالات ست. أولا الإمام انتقال من إمامة إلى إتمام، وهذه قصة أبو بكر. طيب، انتقال من إمامة إلى انفراد، ومثلنا بها في من في الإمام الذي إيش حصل له عذر احتباس أو حسر أو ما أشبه ذلك، وخشي أنه لو أسرع لأخل بصلاة المأمومين. طيب، الصورة الثالثة ننتقل المأموم، انتقال من ائتمام إلى إمامة، يعني لو خلفه الإمام سبق الإمام الحدث وقال تقدم. الصورة الرابعة انتقال من ائتمام إلى انفراد، هذا يجوز إذا كان لعذر حسي أو شرعي. طيب، نأتي للمنفرد، انتقال من انفراد إلى إمامة، من انفراد إلى إمامة، وهي سبقت الصورة الأولى. والصورة السادسة انتقال من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى ائتمام. طيب، وكل هذه الصور كلها صحيحة. يقول رحمه الله: وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة أتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة أتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. مثل دخل اثنان إلى المسجد وقال لآخر: إذا قام الإمام، إذا سلم الإمام فأنت إمامي، أو قال الثاني: إذا سلم الإمام فأنت إمامي. هذه صورة المسألة. دخل رجلان إلى المسجد فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام فأنت إمامي. هذه صورة المسألة. يقول: أتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، في قضاء ما فاتهما، واضح ولا لا؟ إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم. نعم نعم، المسألة الثانية واضح. المسألة هذه يعني إذا دخل اثنان إلى المسجد، دخل رجلان مسبوقان إلى المسجد وقال أحدهما الآخر: إذا قام الإمام لقضاء ما فاته، فإذا سلم الإمام وقمنا لقضاء ما فاتنا من الصلاة فأنت إمامي، فأنت إمامي. هنا على المذهب لا بد أن يقول، لأنه يشترط نية الإمام. على القول الراجح إذا قلنا أنها ليست بشرط، يجوز أن يقتدي به ولو لم ينوي، وحينئذ يكون انتقل انتقال من انفراد بالنسبة للمأموم، من انفراد إلى ائتمام، والإمام انتقل من انفراد إلى إمامة، إلى إمامة. طيب، قال رحمه الله: أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. ائتم مقيم بمثله إذا سلم، رجلان دخلا مع مسافر، أما هما مسافر وهما مقيمان، المقيم يجب عليه الإتمام. سلم المسافر من ركعتين فقام لقضاء ما فاتهما فأتم أحدهما بالآخر، يصح أو لا؟ يصح. ولهذا قال صح، أي صحت الصلاة. وهل يشترط هنا أو اتم بمقيم أو اتم مقيم بمثله، هل يشترط أن يكون مسبوقا بمثل ما سبق به صاحبه أو ليس بشرط؟ لو كان أحدهما مسبوق بركعة والآخر مسبوق بركعتين نقول ليس بشرط. نعم، لكن هذا ليس من السنة، يعني يكون الإنسان إذا دخل اثنان، حتى الفقهاء رحمه يرون أنه جائز فقط إذا دخل اثنان إلى المسجد وهما مسبوقان وقال أحدهما: إذا قام إذا سلم الإمام فأنت إمامي. يقول هذا جواء جائز، لكنه ليس من السنة، لأنه لم يرد. أي الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير ما كانوا يفعلون ذلك. نعم شيخ، إذا عاد الإمام وكان فات ركعتين مثلا، كان بالظهر كيف؟ نعم، من قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، نقول هنا يصلي الإمام مثال ذلك الإمام الراتب غاب فصلى بهم نائبه، صلى بهم ركعتين في الرباعية، لما قام من التشهد الأول حضر الإمام الراتب، نقول هنا الإمام الراتب يصلون خلفه كم ركعتين سيجلس يتشهد، هم بالخيار إن شاءوا انتظروه وسلموا معه وإن شاءوا سلموا لأنفسهم. واضحة؟ نعم. إيش؟ إيه نوال انفراد أحسن، هذه معنى من الأعذار التي تبيح الانفراد، من الأعذار تبيح الانفراد، يعني مثل لو كان إنسان يصلي مع جماعة، رجل يصلي في المطار، أحيانا تحصل في المطارات رجل يصلي مع جماعة ثم يحصل الإعلان للطائرة اركبوا اركبوا، ويخشى إيش؟ ها أن تغلق الرحلة، وإمام يخشى يطول توه في أول ركعة، هل يجوز أن ينوي الانفراد؟ نقول نعم ينوي الانفراد ويسلم. طيب هنا إذا كان الإمام يتم الصلاة هل يصليها تامة أو مسافر أو يصليها مقصورة؟ تامة. طيب هل يصليها تامة سواء أدرك ركعة أم لم يدرك؟ ها؟ نعم لأنه تم بمقيم. ومثله مثل ما ذكر أخ التوبيس، بعض يقفه في المحطات ثم يصلي ثم ما يعذره، فالمهم أنه إذا وجد عذر جاز.